السلام عليكم. قال رحمه الله: ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية، فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الإسلام. نعم، لما حصل بين عمار بن ياسر رضي الله عنه وأبي ذر الغفاري رضي الله عنه شيء من الكلام، تكلم أبو ذر وعير عمارا بأمه، قال: يا ابن السوداء، لأن عمارا كان مملوكا، وكانت أمه مملوكة وأبوه مملوك، فعيره بأمه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر وقال: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فدل على أن الإنسان وإن كان من أفاضل الناس قد يكون فيه شيء من أمور الجاهلية، وهذا مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق ذلك مساق الذم. فلذلك ندم أبو ذر رضي الله تعالى عنه ندما شديدا، وتاب إلى الله وطلب من أخيه المسامحة. نعم.